بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب ذكر الأهواء المذمومة. نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه. أخبرنا هشام بن عمار ابن نصير أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه مفصل إلا دخله. وقال: أخبرنا ابن مصفى حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله عن أبي عامر الهوزني أنه حج مع معاوية فسمعه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدروسنا ستكون في هذا الكتاب هو السنة لابن أبي عاصم رحمه الله. وقد بدأ بهذا الباب وبهذا الفصل في كتابه وعنونه ذكر الأهواء المذمومة. وقبل الدخول في التفصيل نذكر نبذة يسيرة قبل أن تحدث الأهواء المذمومة وأن يتفرق الناس بعد أن كانوا على كلمة سواء. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس جميعا وهم في أمس الحاجة إلى بعثته، حيث قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأخبر تعالى أنه أرسله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. تلك الظلمات كانت ظلمات الكفر والشرك والأهواء والظلم وكل ما تتحمله أو تحتمله كلمة الظلمات. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، ومكث في مكة فترة طويلة تقارب 13 عاما يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبعد أن صلحت القلوب واتجهوا إلى الله تبارك وتعالى وحده نزلت الشرائع والأحكام في المدينة المنورة. أما مكة فمكث فيها 13 عاما لم تنزل أي فريضة على المسلمين إلا الصلاة قبل الهجرة 16 شهرا، وإنما كانت الدعوة هناك للتوحيد ولتنقية القلوب من الشرك والأهواء والبدع. وحينما ثاب الناس للإسلام كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنه جاءها رجل عراقي يسألها عن الميت إذا مات ففيما يكفن، فأخبرته بسهولة الإسلام ويسره، فقالت: وما يضرك؟ أي أي شيء تيسر لك من الثياب تكفنه فيه. ثم سألها عن مصحفها فقال: إني أريد مصحفك. فقالت: ماذا تريد منه؟ قال: أريد أن ألف عليه القرآن لأنه غير مؤلف، يعني غير مرتب. فقالت رضي الله عنها: إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. السور المفصل هي السور القصار من الحواميم وغيرها من السور القصيرة، أنزلها الله تبارك وتعالى لدعوة الناس إلى التوحيد. فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، وفيها قوله تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم تقول عائشة رضي الله عنها: ولو قال الرسول عليه الصلاة والسلام للناس في مكة اتركوا الزنا، فلما ثاب الناس الإسلام، بمعنى لما رجعوا الإسلام، نزلت الشرائع. قالت: نزلت هذه السور عليه وأنا طفلة ألعب في مكة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول: حينما نزلت هذه السور القصار في الدعوة للتوحيد وأنا طفلة صغيرة. ثم تقول: ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده بالمدينة، أي بعد أن أصبحت زوجة، ففي مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد. لما هاجر إلى المدينة نزلت الشرائع كلها، ومنها قضية الأحكام في الزنا وفي شرب الخمر. تقول عائشة: لو قال في مكة، لو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. لماذا؟ لأنهم ألفوه واعتادوا عليه ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. ننظر لما هاجروا إلى المدينة ونزل تحريم الخمر، أول آية نزلت في التحريم وهي ليست قاطعة في التحريم الآية التي في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية تبين للعاقل الذي يريد أن يوازن بين المصلحة والمفسدة، فقد يقدم المصلحة على المفسدة، ولكن ليس تحريما قاطعا، يعني له أن يشرب الخمر. الآية الثانية في سورة النساء: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا فيه تضييق في وقت الشرب، الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، فالذي يشرب بعد العصر سيأتي المغرب وما زال حتى الآن لم يذهب السكر، أو شرب المغرب سيأتي العشاء وهو كذلك. إذن فيه تضييق للتحريم لوقت للإباحة، لوقت الإباحة. لم يبقى للإنسان أن يشرب الخمر إلا في وقتين: بعد العشاء يمكنه أن يأتي صلاة الصبح وقد صحى، أو بعد صلاة الفجر إلى الظهر. أما بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب فهذا لا يمكن، ولكن هذا ليس تحريما قاطعا، وإنما هو تحريم في هذا الوقت المحدد: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم انزل علينا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. عند ذلك اجتنبوه وقالوا: انتهينا يا رب. ماذا صنع الصحابة رضوان الله عليهم في المدينة حينما نزل تحريم الخمر؟ هل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم أشخاصا يبحثون عند فلان خمر أو ما عنده خمر؟ لا، وإنما من أنفسهم أخذوا الدنان وكسروها في الشوارع، فأصبحت الأزقة تسيل بالخمر، من كان في يده كوب لم يكمل شربه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا ننظر الفرق: في مكة لو قال لهم اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، في المدينة حينما نزل التحريم من أنفسهم اندفعوا وتركوا ما بأيديهم بل وطشوه في الشوارع. هذا دليل على أن القلوب صلحت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن في القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكذلك في بقية الشرائع، حينما نزلت الأحكام بالمدينة سلموا وامتثلوا وأطاعوا أمر الله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون ما هو الثواب الذي سينالونه حينما يمتثلون تلك الأوامر. إذن العقيدة الصحيحة السليمة والمنهج الصحيح السليم هو الدعوة إلى تنقية القلوب وتصفيتها من الشوائب من الشبه ومن الشهوات. الأمة بعد أن دخلوا في الإسلام مشوا على المنهج الصحيح السليم، الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم مشوا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك وفي المعاملة جميعا. كل واحد منهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الفترة الطويلة التي مكث الناس فيها وهم يمشون على هذا المنهج السليم، هذا المنهج غاب أعداء الإسلام، أعداء الإسلام الذين لا يريدون للإسلام أن تقوم شوكته، غابهم هذا الاجتماع وهذا الاتفاق. والله تبارك وتعالى قد نهى عن التفرق وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآية سبب نزولها على أن يهوديا خرج في المدينة فشاهد الأنصار الأوس والخزرج القبيلتين من الأنصار بعد العداوة الشديدة التي كانت بينهم، وكان بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يغير على بعض، وفي حرب بعاث يعني قضية طويلة جدا مكثت الحرب بينهم فترة طويلة. هذا اليهودي حينما خرج ورأى المسلمين من الأنصار والخزرج مؤتلفين مجتمعين يحدث بعضهم بعض إخوانا غاضه ذلك، وأوعز إلى شاب معه من اليهود أن يجلس بين هؤلاء وأن يذكرهم بأيام بعاث يعني بالفتنة التي كانت بينهم، فما زال يذكرهم وينشد الأشعار التي كانت تقال في المعارك التي تحدث بينهم حتى غاض هؤلاء بعضهم على بعض، ثم يعني اعتدى بعضهم على بعض باللسان وأرادوا أن تكون بينهم مشكلة وحرب. حينما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك جاء إليهم وبين لهم وقال لهم ألم آتيكم أنتم على فرقة وعلى خلاف فجمعكم الله. لما ذكرهم تذكروا وعلموا أن هذا من عمل إبليس من عمل الشيطان من عمل اليهود، فتراجعوا وقام سلم بعضهم على بعض. أنزل الله هذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم، ما هي النعمة؟ نعمة الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء بعضكم عدو لبعض فألف بين قلوبكم. والله أخبر على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنفق ما في الأرض جميعا وأراد أن يؤلف بين قلوب الناس لا يمكن أن يؤلف بينهم، ولكن الله هو الذي ألف بينهم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني لو متم وأنتم على كفركم ستدخلوا النار. فالله تبارك وتعالى ذكر المؤمنين بما كانوا عليه في الجاهلية ثم ذكرهم بالنعمة التي هم فيها. هذه النعمة التي جمع الله كلمتهم عليها وهي الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لم يرضى اليهود وأتباع اليهود وأعداء الإسلام أن تجتمع الأمة على كلمة واحدة وأن يكونوا سواء وأن يكونوا يعني ضد أعدائهم، فأرادوا أن يزرعوا الفتن بين هؤلاء. ومن الفتن التي زرعوها وأول من زرعها شخص يهودي، لأن كل فتنة توجد في العالم أصلها من اليهود والزنادقة ومن يتبعهم. فهذا اليهودي وهو المسمى بعبد الله بن سبأ أول من زرع الفتنة بين المسلمين، وهو الذي حرض الناس على قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد، فادعى على الصحابة جميعا أنهم اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنهم كتموا الوصية وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى له بالخلافة، واتهم الصحابة بأنهم تمالؤوا على ذلك وأخذوا الحق من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه دعوة كاذبة، بل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا جميعا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى أنه هو الخليفة، ولهذا في أيام مرضه كان يوكل أبا بكر يصلي بالناس. وقضايا كثيرة من هذا النوع تثبت وتبين على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة الراشد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحابة جميعا أجمعوا على بيعته ولم يخالف في ذلك أحد. هذه الفتنة التي أدخلها على المسلمين شوش عليهم، وذهب إلى الرعاع في الشام وفي العراق وفي مصر، ثم ألب هؤلاء الرعاع حتى قاموا بالفتنة على عثمان رضي الله عنه وقتل مظلوما، وهو الخليفة الراشد الذي تستحي منه ملائكة السماء. عثمان بن عفان رضي الله عنه أنفق ماله في سبيل الله، وفي جيش العسرة يعني جهز جيشا كاملا بألف بعير مثل ما يقال الآن بألف دبابة، وجاء بالأموال قدمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول ما بر عثمان بعد اليوم بعد أن قدم ذلك المال في سبيل الله. ثم أمواله كلها أنفقها في سبيل الله وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، قام عليه هؤلاء المغرضون المفسدون، ثم قتل مظلوما، فأصبحت الفتنة من ذاك التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه أخبر رضي الله عنه على أن إذا حدث منهم ما حدث وقتلوه مظلوما، وقد حجر على الصحابة جميعا ألا يسفك فيه دم. الصحابة أرادوا أن يدفعوا عنه الفتنة وحضروا إلى منزله، الحسين وغيره من الصحابة وأبو هريرة وغيره من الصحابة، 600 من الصحابة جميعا جاءوا إلى عثمان ليدفعوا هؤلاء البغاة، ولكنه قال لهم من كانت لي في عنقه بيعة فعليه ألا يسفك في محجمة دم، منعهم حتى قتل مظلوما رضي الله عنه. الشاهد من هذا على أن اليهود ما زالوا يعني في كيدهم للإسلام والمسلمين من ذاك التاريخ، لأنهم كانوا ينتظرون على أن النبي الذي سيبعث منهم، هكذا كانوا ينتظرون أن الرسول الذي سيبعث منهم، فلما كان من العرب وهو محمد صلى الله عليه وسلم حسدوه، والله تبارك وتعالى أخبر على أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعني لا شبهة عندهم ولا شك في أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي بشرت به التوراة، وهو الذي جاء ذكره في كتابهم بأوصافه التي لا شبهة فيها، حيث قال الله تبارك وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني الإنسان جاره أو صديقه قد يعرفه، لكن معرفة قد تكون فيها ما فيها، ولكن ابنك لا تشك في معرفته. فالله أخبر على أن اليهود يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبعوث وهو خاتم الأنبياء كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم حسدوه بغيا وحسدا من عند أنفسهم. هؤلاء اليهود خططوا هذا التخطيط، ومن تخطيطهم أنهم أدخلوا الأفكار السيئة على المسلمين، ومن الأفكار التي أدخلوها على المسلمين الطعن في ذات الله تبارك وتعالى في أسمائه وفي صفاته. المؤلف وهو الحافظ أبو بكر عمرو بن عبد عاصم الضحاك رحمه الله ألف هذا الكتاب وسماه السنة، ولا يعصم من البدع ومن الخرافات ومن الانحراف إلا السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حينما دخلت البدع والخرافات والطعن في الإسلام وفي ذات الله تبارك وتعالى في أسمائه وفي صفاته، هب علماء السنة ليبينوا للناس الحق من الباطل. بدأ المؤلف بهذا العنوان ذكر الأهواء المذمومة، ذكر الأهواء المذمومة، والله تبارك وتعالى قد بين في كتابه على أن من اتبع هواه وجعل إلهه هواه فمن أضل منه، ومن أضل ممن اتبع هواه. فيقول هنا ذكر الأهواء المذمومة ثم دعا بهذا الدعاء ونحن ندعو به: نعتصم بالله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه. فنحن نستعيذ بالله من الأهواء والأهواء المذمومة. الأهواء المذمومة ما في هوى إلا إذا كان متابعا لهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني نحن هوانا ومحبتنا ومتابعتنا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور الواجبة على كل مسلم. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقاله الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة أعلى من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا، ولا يتم إيمان المسلم إلا أن يكون كذلك، كما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين قال له حينما قال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. لأن الإنسان دائما يقدم نفسه في بعض الأمور، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لا يتم إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. إذن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي متابعته. والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة هي المتابعة. فما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نعمل به، وما نهى عنه علينا أن ننتهي عنه، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأفضل الصلوات وأتمها وأزكاها الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. أنت كلما صليت سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة فأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تكثر من الصلاة عليه لأنك تنال الأجر. والرسول لما قال: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي، كأنه يبين على أن الناس فيهم بخلاء، والبخل موجود، فالإنسان قد يبخل بالمال. لكن أبخل الناس من يبخل حتى بلسانه، أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فمن ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فهذا من أبخل الناس. ثم البخيل دائما ما يدفع شيء إلا يريد مقابل، دائما ما ينفق نفقة يدفع مالا إلا يريد مقابل، وهذه النفقة مقابلها مضاعف. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن عليك أن تصلي وتسلم عليه فستنال الضعف بل الأضعاف لصلاتك التي تقولها بلسانك في لحظة بسيطة لا تكلفك شيئا. إذن نحن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في أوامره، فكل ما أمر به علينا أن نطيعه فيه، وكذلك أن ننتهي عن جميع ما نهانا عنه. والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية على أن الله تبارك وتعالى لا يكلف المسلم إلا ما يستطيع. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ففي فرق بين الأوامر والنواهي. الأوامر قد يؤمر الإنسان بشيء ولا يستطيعه، فالله لا يكلفه إلا الذي يستطيعه. نحن الآن في نهاية الحج، وقد أمرنا بالحج وهو ركن من أركان الإسلام، ولكن الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام لا يجب على المسلم إلا إذا توفرت الشروط. منها وجود المال، وجود النفقة التي تكفيه وتكفي عائلته حتى يعود، ومنها أمن الطريق، ومنها الصحة. فإذا توفرت الشروط وجب الحج، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب أنت لم تجد المال، مع أن الحج ركن أركان الإسلام، إذن ما وجب عليك؟ كذلك أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، ما وجبت الزكاة عليك؟ ننتقل إلى النواهي، يعني هذه الأوامر. مثلا أمرت بالصلاة، والصلاة عمود الإسلام، ويجب على المسلم أن يحافظ عليها دائما، وإذا تركها فقد أخل بأمر عظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن على المسلم أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها حيث ينادى بها. والله قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني أنت أمرت أن تصلي الصلاة، تصلي قائم مثل ما نصلي الآن، لكن ما استطعت لمرض تصلي وأنت جالس، ولكن إذا لم تستطع وأنت جالس فتصلي وأنت على جنب. بمعنى أن الصلاة لا يمكن أن تسقط على الإنسان بحال ما دام عقله موجود، ما دام العقل موجود فالصلاة لا تسقط بحال، فعليه أن يصلي على الصفة التي يستطيع أن يؤدي الصلاة عليها. إذن هذا في الأوامر، الأوامر المسلم مطلوب منه أعمال يقوم بها، إذا لم يستطعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب في النواهي، نهيت عن الكذب، نهيت عن الغيبة، نهيت عن النميمة، نهيت عن السرفة، نهيت عن شرب الخمر، نهيت عن جميع المعاصي. فهل لك أن تقول أنا لا أستطيع أن أنتهي عن شرب الخمر ولا عن الكذب ولا عن الغيبة؟ لا، لأن الله تبارك وتعالى هنا كلفك بشيء تستطيعه. الرسول يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن نحن نهينا ولم نكلف في باب النهي إلا بالذي نستطيعه. كل واحد منا يستطيع أن يكف لسانه عن الكذب، أليس كذلك؟ كل واحد منا يستطيع أن يمتنع عن شرب الخمر، كل واحد منا يستطيع أن ينتهي عن الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس. إذن علينا أن ننتهي عن جميع ما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء في كتاب الله من باب النهي، وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب النهي، علينا أن ننتهي عنه مطلقا. لماذا؟ لأننا نستطيع أن ننتهي. أما الأوامر والتكاليف التي كلفنا بها، فإن استطعنا فعلينا أن نؤدي ما نستطيعه، إن لم نستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طلب منك الصوم وهو ركن من أركان الإسلام، لكن كنت مريض، إذن يجوز لك أن تفطر ثم تقضي. ففيه فرق كما قلت بين الأوامر والنواهي. الأوامر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما النواهي فكل شيء انتهيت عنه عليك أن تنتهي عنه. هنا المؤلف يذكر على أن المسلمين كانوا على المنهج السليم، على منهج واحد حتى دخلت الأهواء. هذا حديث معاوية وهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه مفصل إلا دحله. الأهواء كل شيء مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن قلنا هوانا ومحبتنا ومتابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نتجنبه. هذه الأهواء التي تدخل على الناس تدخل عليهم في العقائد، في العبادات، في جميع الأمور التي يطلب منهم أن يعملوها كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلها الهوى، الهوى مثل الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مثل مرض الكلب. مرض الكلب هذا داء يصيب الجسم فيدخل في المفاصل كلها، يعني يمثل الأهواء اللي هي البدع والخرافات والضلالات المخالفة لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الكلب المرض الذي يصيب الجسم. فالكلب هذا مرض يصيب الجسم يدخل في جميع المفاصل، لا يترك مفصلا إلا دخله. وهذا تعبير عن الهوى إذا دخل في قلب الإنسان، الهوى والشبهات، يصبح من الأمور الصعبة أن يترك ذلك الهوى الذي اتبعه، أن يترك تلك البدعة التي اتبعها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذا حذر الأمة من اتباع تلك الأهواء التي تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في الحديث: إن أهل الكتاب قبلكم وهم اليهود والنصارى تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، يعني اليهود والنصارى على 71 وعلى 72 فرقة. ثم قال: ألا وإن هذه الأمة، وهي أمة صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى وإنما يتحدث بما أخبره الله تبارك وتعالى به وأوحاه إليه، لأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. قالوا: إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة. ما هي الواحدة؟ قال: وهي الجماعة. ثم قال: ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. إذن تلك الأمم افترقت، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمته أنها ستفترق، وأخبر أنهم سيفترقون إلى 73 فرقة. في رواية أخرى حينما سئل عن الواحدة قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني حينما أخبر بهذه الفرق التي تستفترق في الدين وكلها تتبع الهوى، كل فرقة تتبع هواها، أخبر على أن هناك جماعة واحدة تكون ناجية، وهي الفرقة الناجية المنصورة. ما هي أوصافها؟ أوصافها أخبر رسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هو لم يكتفي بقوله مثل ما أنا عليه، مع أن هذا يكفي، ولكن أضاف مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا تقييد للمنهج الصحيح السليم، وهو أن المسلم عليه أن يتبع الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. أما إذا تبعنا الأفهام الأخرى فكل جماعة لهم فهم، كل جماعة يدعون دعوة على أن الصحيح والطريق المستقيم هو معهم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: على مثل ما كان عليه أنا وأصحابي. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن مشروط الاتباع بسبيل المؤمنين، وأول من يدخل في هذه الآية هم الصحابة. ولهذا نجد الله تبارك وتعالى وعد الصحابة جميعا بالجنة بدون شرط. الصحابة جميعا المهاجرون والأنصار السابقون وغير السابقين كلهم وعدهم بالجنة بدون شرط. الله تبارك وتعالى يخبر في كتابه عن ذلك، يعني وعد الله الأنصار الآية في سورة التوبة: والسابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: والتابعون لهم بإحسان. فاشترط في التابع أن يكون محسنا، لأنه قد يأتي ولا يحسن. ولذلك المحسنون هم الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن المهاجرون والأنصار وعدهم الله بالجنة مطلقا. ولهذا قال في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى. إذن الصحابة جميعا رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار كلهم وعدهم الله بالجنة وكلهم عد لهم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأهاليهم وديارهم في سبيل الله، فكان هذا جزاؤهم. أما الذين جاءوا بعدهم فمن أحسن فله الإحسان ومن أساء فعليه الإساءة. إذن الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين ينالون ذلك الوعد وهو دخول الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. إذن ما الذي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه حينما وصف هذه الطائفة الناجية المنصورة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على المنهج السليم الصحيح في العقيدة، فلم يتبعوا الأهواء الفرق الضالة التي أدخلت على المسلمين الشبه والشكوك في ذات الله تبارك وتعالى من جهمية أو معتزلة أو غيرهم ممن أدخلوا الشكوك على المسلمين في عقائدهم. هؤلاء كانوا على المنهج السليم، يصفون الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالسمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، فالإنسان يسمع ويبصر، ولكن الإنسان كان معدوما ثم وجد ثم بعد ذلك سيفنى، وأما الله فهو الحي الدائم القيوم. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في مسند الإمام أحمد في قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية نزلت في خولة، امرأة من الصحابة ظهر منها زوجها أوس، الظهار أن يقول الرجل لزوجته هي كظهر أمه أو هي كأخته، أي أن يشبهها بإحدى محارمه. وكان هذا العمل معمولا به في الجاهلية قبل الإسلام، من قال أي من حرم زوجته أي من شبهها بإحدى محارمه تحرم عليه. حينما ظهر أوس من زوجته جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه، فقالت: إن أوس ظاهر مني وقد نثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، يعني له لي منه أولاد صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، يعني أنهم لو أخذهم والدهم لا يستطيع أن يربيهم، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، وإنما التربية للنساء، والأمور انعكست في آخر الأمر. المرأة هي التي ممكن أن تربي الأولاد، هي أخذت الابن هذا في بطنها 9 أشهر، ثم لما ولدت حينما تلد تكاد تفقد روحها عند الطلق، وحينما تضعه تسأل عنه، تنسى نفسها وتسأل عنه هل هو صحيح هل هو سليم أو لا، ثم تمضي معه الفترة كلها، إن مرض مرضت وإن فرح فرحت وهكذا. فالمرأة هي التي تستطيع أن تربي الأولاد، وكلكم متزوجون، لو أن واحدا رجع من عمله وجاء للزوجة وهي لم تجهز الطعام وقالت له: خذ هذا الولد امسكه حتى أجهز لك الطعام، ثم وسخه وعمل عليه ما عمل، هو سيرمي الولد يقول: خذي ولدك لا أريد قضاء. فالرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد أبدا، وإنما التربية والحنان والعطف عند المرأة، فهذه وظيفتها، وظيفتها التربية، وظيفتها البيت، وظيفتها الإشراف في البيت، وعملها في البيت أكثر من عمل الرجل. أنت تروح تشتغل 7 ساعات الدوام ثم ترجع انتهيت، لكن هي دوامها مستمر في الليل والنهار، فمهمتها أعظم. وكوننا نرمي أولادنا للمربيات ونضيعهم ويفقدوا أمهاتهم والعطف والحنان من الأم، هذه من الأمور التي لا ينبغي أن تكون. ف فالشاهد من هذا أن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا. من منا يستطيع أن يغسل وساخة الأولاد في اليوم كله؟ عندك ولدين ثلاث، كل ساعة هم يوسخوا ثيابهم، من يستطيع منا؟ ما حد يستطيع أبدا. لكن الأم يمكن هذا عندها مثل العطر مثل الطين، لأن هذا ما يهمها، ابنها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله السائل من أحق بصحبتي، قال أمك، قال من؟ قال أمك، كررها أربعا ثلاثا، وفي الرابعة قال أباك. ليس هذا معناه طعن على الأب وأنا ليس له حق، لأن الله قرن حق الوالدين بحقي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولكن حق الأم أكثر من حق الأب. إذن الشاهد معنا من هذه القصة أن خولة رضي الله عنها تشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له ماذا أصنع، امرأة ضعيفة لا أستطيع أن آتي بالنفقة التي تكفي الأولاد، وإن تركتهم لأبيهم ضاعوا. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يقول ليس لك عندي شيء. لماذا؟ لأنه لا يقول إلا بالشيء الذي يأتيه من ربه، وإلى هذه اللحظة لم يأتيه الحكم في قضية الظهار. ونسمع للآية، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. المحاورة هو الكلام بعدم رفع صوت، لأن الصحابة رضوان الله عليهم مؤدبون بتأديب الله، لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا يعمل الصحابة رفع صوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتأدبون. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها في هذه القصة، لأن الآية وبعدها آيات نزلت، نزل الفرج من السماء، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها وهي في الحجرة، والحجرة لا تجاوز أربعة متر كما نعرف نحن الآن في المدينة وفي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وحجر زوجة الرسول معروفة الآن، فهي في حجرتها الخاصة بها، والمرأة جاءت تراجع الرسول عليه الصلاة والسلام عندها في بيتها، فهي تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن أيها المسلم، أنت تؤمن بما قال الله تبارك وتعالى في كتابه، فإذا كان الله تبارك وتعالى سمع هذه المجادلة الصغيرة التي خفيت على عائشة وهي بجوارها، فمن باب الأولى الأصوات الأخرى. معنى هذا أن كل كلمة ننطق بها الله تبارك وتعالى يسمعها، والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالمسلم سلوكه بما جاء في كتاب الله هو أن يحترز من جميع الأمور التي تسجل عليه، لأن كل كلمة ينطق بها لسانك هي مسجلة، ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا سجل، وهذا السجل فيه كل شيء. وماذا يقول أصحاب السجل؟ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة مسجل فمن باب أولى ما كان مثل الجبال، يعني من باب أولى الأشياء الكبيرة. إذا كان الصغير مسجل ومحفوظ علينا فمن باب أولى الأشياء الكبيرة مسجلة ومحفوظة علينا. ولهذا كل واحد بجواره ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات. معنى ذلك فعليك أن تحسن الإملاء، أنت تملي وفي من يكتب. فأنت إذا أمليت بالسفه والكلام البذيء والفحش والسب والشتم والكذب وما يدخل في هذه الأنواع من الأعمال السيئة، هذه كلها مسجلة في من يسجل. وإذا تكلمت بالكلم الطيب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والله قد قال في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيسجل لك أو تسجل لك تلك الحسنات. ومن لطف الله بعباده على أن الإنسان إذا ارتكب معصية فالملك الموكل بكتابة المعاصي السيئات مطلوب منه أن يمهل وينتظر، لا يعاجل ويكتب بسرعة، ويقول لعله يتوب لعله يرجع. فإذا ترجع الإنسان بدل أن تكتب عليه سيئة تكتب له حسنة، إذا صمم كتبت عليه سيئة واحدة. أما الحسنة حينما يعملها الإنسان فالملك يبادر بسرعة ويسجلها، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والإنسان بطبيعته أكثر شيء جدلا، ويوم القيامة إذا نشر له هذا السجل الذي فيه السيئات قد يدعي على أن الملائكة ظلموه، الملائكة ظلموه سجلوا على شيء وهو ما عمله، فالله تبارك وتعالى يعذره من نفسه ويقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل، يعني إذا كان الملك هذا لا تقبل شهادته هل تقبل الشهيد من نفسك؟ فيقول نعم. والله تبارك وتعالى يختم على فيه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن أين المخرج لنا إذا كانت هذه الأعضاء تسجل علينا أعمالنا؟ يعني ما في حيلة، لو أن إنسانا يريد يقول أنا أدخل غرفة وأقفل على نفسي وأرتكب المعصية، إما أشرب الخمر وإما أزني ولا أعمل وأعمل، أنت عندك شاهد، أنت في الدنيا ممكن أنك تنجو، يعني إذا قفلت على نفسك الأبواب وارتكبت المعصية وبقيت حتى ذهب عنك آثار المعصية وخرجت ممكن تنجو من الناس، لأن الناس ما يعلمون وليس لهم إلى الظاهر، وليس العيب في وقوع المعاصي. يعني ينبغي أن نفهم على أنه لا يمكن أن يكون في الدنيا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما في الدنيا ملائكة، إنما في الدنيا بشر، وهؤلاء البشر ركبت فيهم الشهوات، وخيرهم يعني خير الخطائين التوابون. ولهذا في الحديث الصحيح في صحيح مسلم لولا أنكم تذنبون وتستغفرون فيتوب الله عليكم لذهب بكم وجاء بأناس يذنبون ويتوبون ويستغفرون ويتوب الله عليهم. إذن طبيعة الإنسان الأخطاء مستمرة، ولكن عليه أن يتوب، عليه أن يستغفر، عليه أن يرجع إلى الله. فالعيب ليس في وقوع المعصية، وإنما العيب في الإصرار عليها أو في وقوع الكبيرة ولا يقام على صاحبها الحد. يعني قد يكون هناك زنا، قد يكون هناك شرب خمر، يعني قضايا فيها حدود في كتاب الله. فإذا ارتكب الإنسان ذلك تلك المعصية التي فيها الحد وظهر أمره وثبت عليه ذلك الحكم الشرعي، العيب في عدم تطبيق الحد عليه، لا أنه العيب في لماذا ارتكب المعصية، المعصية ارتكب هذه من طبيعته، ولكن الممنوع المذموم أن يرتكب الإنسان المعصية التي فيها حد ولا يقام عليه الحد. أما كونه يرتكب المعصية فهذه من طبيعة البشر، أبونا آدم عصى وغيره من البشر وقعوا في المعاصي، ولكن خير الخطائين التوابون. فالإنسان يخطئ دائما، وعلى المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني الممنوع عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو العيب. الله يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن كل واحد منا مأمور أن يغير المنكر. بأي شيء يغير؟ الرسول قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب اليد لمن؟ أنا في بيتي عندي أولادي وأسرتي يرتكبون أخطاء، فإذا كان الخطأ ينبغي أن يغير باليد فأنا أغير باليد، عندي أولادي يرتكبون معاصي فأنا أستطيع غيرهم باليد. لكن ارتكب المعصية شخص آخر من الناس ورأيت هذا المنكر، ماذا أصنع؟ أنا علي أن يغير بلساني، لأن اليد ليست لي، أما اليد هنا للحاكم، اليد هنا للسلطة المنفذة، أنت عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بلسانك، وأن تبلغ الجهات الأخرى حينما ترى ذلك المنكر. لكن أنت تذهب تغير بيدك، هذا لا يمكن. إنما تغير بيدك في بيتك، من رأى منكم منكر فليغيره بيده. إذن الحاكم صاحب السلطة هو الذي له اليد، هو الذي يغير باليد. أما أنت فلك باليد في منزلك، في بيتك، في أسرتك، الذين هم تحت يدك تغير بيدك. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: حتى يرفع الحرج عن الأمة، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. أيضا حتى في البيت، ويمكن بعض الناس يعرف، حتى في بيتك يمكن في بعض الأوقات لا تستطيع أن تغير بيدك. قد تكون الأسرة مجموعة من الكبار، الأولاد والأسرة الموجودين، ممكن يضغطون عليك ما تقدر تغير بيدك، ما تستطيع. إذن أنت في هذه الحالة ما عندك إلا اللسان. كذلك في الأمور الأخرى، منكرات موجودة لا تستطيع أن تغيرها بيدك، إنما عليك أن تغير بلسانك. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع باللسان فيكون ذلك بالقلب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بقلبه ما معنى بالقلب؟ معنى أنك ترى المنكر لا تستطيع تغير باليد ولا تستطيع تغير باللسان، لأنك تتكلم وتحدث لك مشكلة يعني أكبر مما تريد أن تغيره. إذن يبقى عليك أن تكره هذا المنكر بقلبك، يعني تكرهه وتعزم على أنه لو كان بيدك سلطة أن تغيره لغيرته. لكن إذا مات القلب، ما في فرق بين هذا المنكر وغيره، فهذا الذي ما وراءه شيء من الإيمان. يعني إذا حتى القلب لم يتحرك ولم يغير المنكر ولم يكره المنكر، معناه لم يبقى في قلب الإنسان شيء. إذن نحن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسلك مسلكه، وننهج منهجه في الدعوة والتوجيه، وفي التمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحذر الهوى والبدع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام على أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فقلنا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في العقيدة على المنهج الصحيح السليم. وقد سمعنا هذا المثال في سورة قد سمع في باب الأسماء والصفات: علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسمعنا أن عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى عليها بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن حينما نقرأ القرآن علينا أن نتدبره ونعمل بما فيه، فحينما نجد أسماء الله وصفاته فننظر ماذا تدل عليه هذه الأسماء: صفة السمع والبصر والقدرة. مثلا الله على كل شيء قدير، أنت رجل قوي وفي ناس ضعفاء، ممكن تستطيع أن تتسلط عليهم بقوتك، لكنك إذا علمت أن الله أقدر منك فعليك أن تحاسب نفسك، لأنك إذا كنت قادرا ففيه من هو أقدر منك، فلا تظلم الناس. والظلم ظلمات يوم القيامة، ويوم القيامة لا درهم ولا دينار. يوم القيامة الديون اللي بعض الناس على بعض ما في لا درهم ولا دينار. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن ما خرجنا عن الدرس طلاب، لأن الطلاب قد يظنوا أن احنا خرجنا عن الدرس، ونحن ما زلنا نشرح ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل في عموم هذا العنوان. فيوم القيامة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه لا درهم ولا دينار، وقال لأصحابه، وهو دائما يضرب الأمثلة التي يستفيد منها السامع، وهي ما تسمى في الوقت الحاضر بالأشياء البيانية. الرسول قال لأصحابه: هل تدرون من المفلس؟ يعني وجه لهم هذا السؤال: هل تدرون من المفلس؟ وقالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. يعني المفلس الفقير التعبان المحتاج الذي لا شيء عنده، بتعبير الوقت الحاضر ما عنده رصيد في البنوك ولا عنده عقارات، فمعنى هذا هو المفلس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس هذا هو المفلس، هو ما كذبهم في قولهم لأن عرف الناس هذا هو المفلس، لكن أراد أن يبين لهم المفلس الحقيقي. قال إن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال مثل الجبال من الحسنات، قراءة قرآن، صدقات، حج، صوم، يعني جميع أعمال الخير أكثر منها، حتى جاءت عنده تجارة مثل الجبال من صوم وصلاة وصدقة وحج وعمرة وغير ذلك وقراءة قرآن وجميع الأعمال الصالحة. ولكنه يأتي مع هذا الرجل التاجر، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وقتل هذا وسفك دم هذا، معنى ذلك أنه يأتي وعليه ديون كثيرة. مثلا في الدنيا الآن لو أن إنسان أراد أن يفتح له تجارة فأخذ له 2,000,000 قروض من الناس وفتح له متجر، نفقاته أصبحت غير النفقات لما كان فقير، يمكن يقضي 20 ريال تكفيه، لكن الآن أصبح من أصحاب الملايين، فتأتي النفقات كثيرة في سيارات ودنيا. ينتهي الموعد بعد سنة تقريبا لتسديد المال، فيأتي وقد فلس، راح المال هذا، يأخذون الموجود معه يحجرون عليه في المحكمة، المال هذا لا يتصرف فيه، فيأخذوه ويوزعوه على أصحاب الدين، ولكن تبقى للناس ديون. ماذا يصنعون فيه؟ يدخله السجن، يعني أكثر ما يكون أن يدخل السجن. في الآخرة لما يأتي هؤلاء أصحاب الديون ويوم القيامة ما في أحد يسامح أحد، لأن الله يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما في أحد ينتظر لأحد، لا الأب ولا الأم ولا الزوجة، ما في أحد يرحم أحد، كل من يقول نفسي نفسي. فحينما يأتي أصحاب الديون لهذا الرجل وعنده تلك الحسنات، ما في قضاء إلا منها، فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى تنفذ تلك الحسنات التي جاء بها مثل الجبال، ويبقى أهل الدين يطالبون. باقي جماعة من الذين شتمهم أو ضربهم أو اغتابهم أو تكلم في أعراضهم، هؤلاء يطالبون. من أين يعطيهم؟ ما بقي له شيء، أصبح فقيرا. ما في حيلة هنا إلا أن تؤخذ من سيئاتهم ثم تلقى على ظهره فيطرح في النار. هذا هو المفلس يوم القيامة. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه ما دام جالس في دار المحاسبة، لا يظن على أنه إذا عمل الأعمال الكثيرة من الخير ثم يرتكب الأعمال الكثيرة من السيئات أنه سينجو. ويوم القيامة كما قلنا ما في أحد يساعد أحد. إذا كان الله تبارك وتعالى يقول عن الولد مع الوالد يوم يفر المرء من أخيه، أخوك في الدنيا لو جاء إنسان يعتدي عليه أنت تدافع عنه، لكن يوم القيامة تفر منه. يوم يفر المرء من أخيه ثم انتقل لدرجة أقرب، وأمه وأبيه. أمك الآن لو جت الطائرات وأرادوا أن يعتدوا ماذا تصنع؟ تقدم نفسك عن أمك وعن أبيك. لكن يوم القيامة لا يمكن. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الصاحبة هي الزوجة، الزوجة الإنسان يدافع عنها بكل ما يملك، لا يمكن أحد أن ينال منها، لكن يوم القيامة لا، هي تفر ويفر. ثم الإبن الذي أنت في هذه الدنيا تجمع له المال، وينبغي أن نقف هنا وقفة. كثير من الناس يحرص على جمع المال، وهذه طبيعة البشر، يعني طبيعة البشر هكذا، لكن يجب على المسلم أن لا يدخل على نفسه إلا المال الحلال، لأن الإنسان يوم القيامة لا تزول قدمه حتى يسأل عن 4، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني أن تسأل من أين أدخلته وفين أخرجته. مثل المالية الآن أمين الصندوق محاسب هذا المال يسلم حتى يعطيه لأصحابه، كيف دخل وكيف خرج. يوم القيامة هذه الأموال التي نجمعها في الدنيا سنسأل عنها، من أين أدخلناها؟ هل أدخلناها عن طريق الربا؟ والله تبارك وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن الذي يأكل الربا هذه حالته يوم القيامة، حين يبعث من قبره، وكما في حديث الإسراء والمعراج على أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أناس بطونهم هكذا منتفخة، كلما قام الإنسان صرع، كلما قام صرع. فسأل جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء أكلة الربا من أمتك. الآية لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الله تبارك وتعالى أعطانا شيء محسوس، كلنا نشاهد الصرع حينما يتخبط الشيطان إنسان، يقوم ويسقط يقوم ويسقط. الله يقول لك إذا كنت تأكل الربا في الدنيا أنت يوم القيامة تقوم مثل هذا المصروع، غير العذاب بس هذا جزاء مبدئيا أنك تقوم يوم القيامة. وهذه حالة كثير من الناس يتعاملون بالربا. الربا ما معنى؟ الربا أخذ الزيادة في المال بدون مقابل، تودع 1000 ريال وتأخذ عليها 100، تأخذ 1100، يعني 10% أو 5%، هذه هي الربا بعينه، لا شبهة ولا شك في ذلك. فالذين يودعون أموالهم ويأخذون عليها هذه الأموال هذا هو الربا بعينه. والرسول قد أخبر أن كل لحم نبت من السحب فالنار أولى به، فيجب على المسلم أن يتجنب المعاملة بالربا. أنت يوم القيامة ستسأل عن هذا المال. الذي أريد أن أقول من جهة الإبن، كنا نتحدث عن الإبن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ابنك يوم القيامة الذي أنت تجمع له هذا المال، فلو جمعته بهذه الطرق الملتوية، إما بالربا وإما بالغش وإما بالسرقة وإما بالرشوة، هذه الأموال كلها التي تدخل على المسلم يوم القيامة سيسأل عنها من أين أدخلها وفيما أنفقها. فيوم القيامة هذا الإبن الذي تجمع له هذه الأموال ولو كانت بهذه الصور الملتوية، يوم القيامة يفر منك ولا يفكر فيك. بل قد يحدث في الدنيا أن بعض الأولاد حينما يتوفى الوالد المال الذي جمعه في نفس الوقت يذهبون به في الأمور السيئة، يعني يرتكبون الفواحش والمصائب بهذه الأموال التي جمعت لهم، معنى ذلك أن تبعتها عليه. إذن على المسلم أن يحترز بحيث تكون مكاسبه حلال، وإذا كانت المكاسب حراما فهذه عاقبتها، وهو أن يوم القيامة تسأل عن المال من أين أدخلته وفيما أنفقته. فحينما تسأل عن إدخاله فإذا كان أدخلته بطرق الحلال فهذا هو المطلوب. لما تسأل عن الإنفاق، لو أنك قلت ما تركت سبيلا من سبل الخير من بناء المساجد والصدقة على الفقراء وبناء المستشفيات ومساعدة المحتاجين، إذا قلت ما تركت سبيل من سبل الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. إذا كنت أنفقت فيه لله، فالله تبارك وتعالى هو المطلع على النيات، وإذا كنت أنفقته من أجل أن يمدحك الناس ويثنون عليك فليس لك إلا ذلك. حينما يقول هذا القول لم أترك سبيلا من سبل الخير إلا أنفقت فيه، إن كان كاذبا ولم ينفق إلا للسمعة، الله تبارك وتعالى يقول له كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، يعني أردت من الناس أن يمدحوك ويقول فلان رجل محسن يبني المستشفيات والمساجد والمدارس ويعمل الخير، أنت أردت هذا فقد قيل، يعني الثواب الذي تريده على ذلك الإنفاق قد أخذته في الدنيا. أما إذا كنت أنفقت لله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى يعلم ذلك. إذن هذه الأموال التي نكسبها سنسأل عن إدخالها وسنسأل عن إنفاقها، فعلينا أن نحترز وأن لا ندخل على أنفسنا إلا المال الحلال، وأن لا ننفقه إلا في وجوه الخير ولا ننفقه في وجوه الشر، لأن ذلك يكون عاقبته على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الفرقة الناجية كانوا على ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب العقائد وفي باب العبادات، فلم يحدثوا شيئا لم يكن معهودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين،